إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله ابن عبد الرحمن الجبرين. إعداد وتقديم يوسف ابن صالح العقيل. إخراج محمد ابن محمد الزهراني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله مستمعين الكرام إلى لقاء جديد يجمعنا بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين حفظه الله. فمرحبا بكم فضيلة الشيخ، وأهلا وسهلا. وأهلا وسهلا بكم وبالمستمعين وبكم حفظكم الله. نبدأ بهذا الاتصال مستمعين الكرام، وهذا الاتصال. نعم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السؤال الهاتف. تفضل يا أخي الشيخ معك. نعم الشيخ، أنا طالع جدة، طلعت جدة. نعم بنية عندي عمل، وكان نيتي إذا متى ما خلصت العمل راح أخذ عمره بإذن الله. نعم. لا وفقني الله وأخذت عمره، أحرمت من نفس مكاني في جدة. كم عمرتي؟ هل هي صحيحة ولا علي شيء؟ الأصل أنك ترجع للميقات، إلى أدنى ميقات حولك، وحيث أنك عازم على العمرة من قبل، فلا بد أنك تحرم من أحد المواقيت. وإذا أحرمت من جدة صحت العمرة، ولكن عليك دم جبران يذبح بمكة لمساكين الحرم. أنا كانت نيت أني يعني متى ما خلصت، فما كان يعني متأكد اني ذاهب للعمرة، حتى يعني انتهينا من العمل. انت عازم على العمرة بعد العمل. اي نعم، يعني متحقق انك تعمل هذا العمل ثم تعتمر بعده. اي معناه انك عندك نية وعندك عزيمة، فلا بد انك ترجع الى الميقات وتحرم منه وتكمل عمرتك. فإن أحرمت من دون المواقيت فلا بد من دم عليك. طيب سؤال ثاني يا شيخ. نعم. ما حكم الإحرام ولبس النعال اللي فيها خيط؟ ما فيها بأس، ما يقال لهذا خياطة، لأن ما هي خرازة ولو كانت بخيوط. بارك الله فيك. ما يسمى هذا مخيط. بارك الله فيكم، السلام عليكم. عليكم السلام. ألف شكر لكم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نأخذ هذا الاتصال أيضا. نعم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سلامتك فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول: ما حكم العمل في المستشفى والذي يحدث فيه الاختلاط بينها وبين الرجال في الممرات؟ يظهر أنه لا بأس بذلك إذا احتشمت، فلا بد أنها تتحجب وتستر زينتها، ولا بد أيضا أنها تحرص على أن تكون بعيدة عن الاختلاط وعن الخلوة بالرجل الأجنبي. وأما وجود الممرات التي فيها رجال يمرون من هنا ومن هنا، فإذا كانت محتشمة لابسة لباسا ضافيا وافيا فلعل ذلك جائز، وهي أولى من أولئك التي يتبرجن ويكشفن زينتهن ولا يتسترن. أقول: التوسع في الحديث أحيانا فيما لا ليس له علاقة بعمل، ما رأيكم به حفظكم الله؟ إيه، بكل حال يعمل بقدر الاستطاعة. لما كانت هناك ضرورة إلى اشتغال النساء في هذه المستشفيات، حيث أنه يراجعها كثير من النساء، وأن الأولى أن يكون النساء يتولين علاج النساء والرجال يتولون علاج الرجال، وأن يكون هناك قسم يختص بالنساء لا يأتي إليه الرجال، وكذلك الرجال لا يأتون إلى قسم النساء، فإن هذا من الضروري، كمدارس البنات ومدارس البنين هكذا. بالنسبة إلى المرأة التي تعمل في هذه المستشفيات العامة، تحرص بكل ما تستطيع على أن تبعد عن الاختلاط وعن الأماكن التي يحصل فيها شيء من الاختلاط بالرجال. وإذا اضطرت إلى أنها تمشي في الأسياب مشت وهي محتشمة تغطي وجهها وتلبس لباسا يميزها ولا تكون مبدية شيء من زينتها. فضيلة الشيخ أيضا سائلة تسأل تقول قراءة سورة البقرة كاملة بشكل يومي هل في ذلك شيء؟ تقول أنها ملتزمة هذا الأمر كل صباح. لا بأس بذلك وفيه فائدة. ورد في الحديث أن الشيطان يهرب من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة فلعل فائدة ذلك طرد الشياطين الذين قد يفسدون الأديان ويفسدون الأبدان شياطين الجن وشياطين الأبالسة. أحسن الله إليكم يا شيخ. نأخذ اتصالا آخر. نعم. ألو. نعم. ممكن كلام الشيخ؟ الشيخ سيطرح عليه السؤال. تفضلي سؤالك يا أختي. فضيلة الشيخ هذه سائلة تسأل تقول أفضل طبعة توصون بها لصحيح مسلم وصحيح البخاري حفظكم الله. الطبعات كثيرة. بالنسبة إلى صحيح مسلم أحسن الطبعات الطبعة التي رقمها محمد فؤاد عبد الخالق. وبالنسبة إلى صحيح مسلم صحيح البخاري طبعاته كثيرة. هناك طبعات مرقمة مذكور فيها عدد الأحاديث وأماكنها فلا بأس بها أي طبعة توجد مرقمة. نعم شكرا حفظك الله أخي. نأخذ اتصال آخر. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سؤال على الهاتف. سؤالك تفضلي يا أختي يعرض على الشيخ. تفضلي. فضيلة الشيخ هذه سائلة تقول إنها تحفظ القرآن ولله الحمد لكنها تحفظ وتنسى وأحيانا تجد صعوبة كبيرة في الحفظ. سؤالها تقول وجهها حفظكم الله في هذا الأمر. لا شك أن الإنسان طبيعته أن ينسى فما سمي الإنسان إلا لنسيه ولا القلب إلا أنه يتقلب فالنسيان لا بد منه ولكن الإنسان عليه أن يراجع ويكثر من المراجعة وعليه أن يجدد القراءة حتى تثبت الآيات أو السور في ذاكرته وحتى مع التكرار يقل نسيانه. فنوصي الأخت وغيرها من الذين يحاولون أن يثبت القرآن في صدورهم بالتكرار أن يكرروه ولو أن يقرأوه في كل أسبوع مرتين يختمون القرآن إذا كانوا قد حفظوه وقد أتموه حفظا فيقرأوه في كل أسبوع مرتين أو ثلاثا ويستمرون على ذلك سنة أو سنوات وهو بذلك بإذن الله يرسخ في الذاكرة. وإذا قدر مثلا أنه نسي إما لكبر في السن وإما لسوء حفظ فإنه معذور وعليه أن يكرر قراءته في المصحف. أما الحديث الذي فيه الإثم على من نسي أن من السيئات أو من الآفات أو من الذنوب الآية يقرأها الرجل ثم ينساها فذلك قبل أن توجد المصاحف حيث لم يكن هناك مصاحف يراجعون فيها. أما الآن قد طبعت المصاحف وتيسر الحصول عليها فالحمد لله. إذا نسيت آية أو سورة أو جزء من آية أو جزء من جزء أو جزء من القرآن في إمكانك أن تقرأه بالمصحف ولك أجر على قراءته حفظا ولك أجر على قراءته في المصاحف. جزاكم الله خير شكرا حفظك الله يا أختي. فضيلة الشيخ هذا سائل يقول ما حكم الغسل لمن دخل مكة معتمرا وهل يسن أيضا للمرأة الاغتسال؟ كانوا قديما يحتاجون إلى الغسل إذا قربوا من مكة، وذلك لطول المسافة، بحيث أن أحدهم يحرم من المدينة ولا يصل إلى مكة إلا بعد 10 أيام، ففي هذه المدة يكون قد اتسخ بدنه فاحتاج إلى أن يجدد الغسل عند دخول مكة. وحتى لو أحرموا من السيل واغتسلوا وتنظفوا فإنهم يبقون يومين بين السيل وبين مكة، ففي هذه المدة أيضا قد يحتاجون إلى تجديد الغسل. فأما في هذه الأزمنة فإن المسافة قد قربت فلا حاجة إلى تجديد. إذا كانت المدة التي يقضيها 4 ساعات بين مكة والمدينة وساعة أو أقل بين مكة وقرن المنازل، ففي هذه المدة العادة أنه لا يتسخ البدن، لا حاجة إلى أن يجدد الغسل. لكن بعض العلماء يؤكدون ويكررون ذلك أخذا ما ذكره الأولون ولم ينظروا إلى الحكمة، وكأنهم يقولون إنه على وجه التعبد لا أنه لأجل النظافة، وهذا خلاف الأصل. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. عليكم. نأخذ الاتصال. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يمكن فتاوي يا شيخ؟ تفضلي، سؤالك سيعرض على الشيخ. السؤال يا أختي، فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول إنها أم أيتام، وعندما تصرف من إرثهم فإنها تصرف بحسب حاجتهم ويتفاوت ذلك، فقد تشتري سيارة للكبير منهم لكن الصغير طبعا لا يصل إلى مثل هذه المصروفات. حكم مثل هذه المصروفات المتفاوتة حفظكم الله؟ لا بأس بذلك، ذلك لأن هذا يحتاج ما لا يحتاجه هذا، وهذا قد يحتاج أكثر من هذا. فمثلا الكبير يحتاج إلى سيارة فإنه يخدم بذلك أهله، وكذلك أيضا يتردد بها إلى مدرسة ذهابا وإيابا، وهكذا أيضا يحتاج وقود السيارة وإلى إصلاحاتها إذا خربت. ففي هذه الحال يمكن مما يعطى ويعطى ما يتطلب، وهكذا أيضا حاجاته إلى ما تحتاجه المدرسة من دفاتر وأقلام وأدوات مدرسية وما أشبه ذلك قد لا يحتاجها الأصاغر الآخرون، وهكذا أيضا قد يحتاج إلى كسوة أرفع من كسوة الصغير والأصاغر، فكل منهم يعطى بقدر حاجته، وليس ذلك منافيا للعدل الذي في الحديث اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم، إنما هذا في عطية التملك. فأما قضاء الحاجات والمأكل والمشرب وما أشبه ذلك فإنهم يعطون بقدر ما يحتاجونه، ولا جاور في ذلك إن شاء الله. فضيلة الشيخ، أيضا السائلة تقول إنها ورثت مجموعة من الأراضي، إحداها قديمة وكانت منحة لها أكثر من 10 سنوات، ولا تعرف كيف كانت تزكى، هي تحت يدها من 6 سنوات تقريبا، تقول لم أزكها، كيف أزكي مثل هذه؟ أيضا إذا اشترت مجموعة من الأراضي وغابت عنها، يعني ترددت بين نية البناء والتجارة وهي لا تدري ماذا ستفعل بها، يوما ما ستحدد، تقول كيف تزكيها؟ أرى أن هذه لا زكاة فيها، حيث أنها لم تعرض للبيع، وحيث أنها ما جزمت بأنها سوف تبيعها، وإنما هي متوقفة ومترددة، هل تعمرها للبيع أو تأمرها للسكن أو تأمرها للتأجير أو تتركها بدون عمارة إلى أن تتغير نيتها أو تبيعها، فلا زكاة فيها والحال هذا. فإذا بيعت بعد ذلك ولو بعد 15 سنين فأرى أنه لا زكاة فيها إلا عن سنة واحدة، تزكي سنة واحدة وتستقبل بالثمن حولا جديدا وتزكيه كل ما حال عليه الحول. وأما إذا عمرتها فإن عمرتها للسكنة أو للتأجير فلا زكاة فيها، وإنما زكاته الأجرة، وإن عمرتها وعرضتها للبيع فإنها تزكيها ما دامت عمرتها عرضتها للبيع كل سنة، وكل شيء يعرض للبيع فإنه يزكى كل سنة. فضيلة الشيخ، أيضا السائلة تقول إنها ذهبت للعمرة بالطائرة، قال قيل لها في الطائرة أنه سيحاذون الميقات بعد 10 دقائق، هي فهمت أنهم سيعلنون بعد 10 دقائق، تنتظر هذا الإعلان، لم يحدث طبعا، تقول يعني عرفت بعد ما يعني قاربنا الوصول، ما حكم مثل هذا الأمر في تفويتها للنية في هذا حفظكم الله؟ نرى أنها يصح إحرامها. نعم. وذلك لأنها متأخبة، متأخبة للإحرام وعازمة عليه، وليس هناك شيء إلا مجرد التلبية ومجرد النية التي فاتت عليها 5 دقائق أو 10 دقائق، وعلى هذا فإنها إذا كانت أحرمت بعد 10 دقائق أو نحوها انعقدت نيتها وصح إحرامها. أما إذا تركت الإحرام وبقيت ونزلت في جدة مثلا دون إحرام ثم أحرمت من جدة، في هذه الحال نرى أن عليها دما، حيث أنها أخرت الإحرام إلى أن تجاوزت الميقات وأحرمت بعده. قول فضيلة الشيخ إن كان عليها النقاب وكانت تعزم إلى أنه تغير هذا النقاب بعد يعني محاذاة الإحرام، نرى أن عليها صيام 3 أيام عن لبس النقاب في هذه المدة، ولا شيء عليها غير ذلك إذا أحرمت بعد مدة قليلة. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول ما حكم إخراج زكاة رمضان بعد، يبدو أنه يقصد زكاة الفطر، بعد صلاة الفجر، حيث أني مشغول بعمل في البيع والشراء إلى ما بعد الفجر أو مسافر. تجزي زكاة الفطرة في باقي اليوم يوم العيد، وتجزي أيضا قبل العيد بيوم أو يومين، لأن الوقت قد يكون ضيقا ليلة العيد وقبل صلاة العيد، وإذا فات وحضر وقت صلاة العيد في هذه الحال يخرجها في يومه وتجزي إن شاء الله، ويقضيها بعد ذلك إذا لم يتمكن إلا بعد يوم العيد من باب القضاء والتدارك، ولو كانت صدقة تكون صدقة من الصدقات. نعم، أثابكم الله، نأخذ هذا الاتصال. نعم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سؤال على هاتف. تفضل يا أخي الشيخ معك. نعم، السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ، عندي سؤال ممكن أسأل يا شيخ؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بإطالة الغرة، وعندما أسر بعض أهل العلم يقولون بأن إطالة الغرة حرام، ما قولكم بذلك؟ الوجه يسمى الغرة، ومعلوم أنه لا يمكن الزيادة فيه، ما يمكن أن يغسل شيء زائد على الوجه، لأنه لا يشرع غسل الرأس ولا شيء من الرأس، ولا غسل الحلق ولا غسل العنق، وعلى هذا فليس هناك دليل، وقوله أن يطيع غرته ما صح مرفوعا، فعلى هذا لا حاجة إلى إطالة الغرة، لأن الوجه محدود أعلاه وأسفله. نعم الشيخ، أنا أقصد أن غسل الرجل إلى المفروض إلى الكعب، لكن ما حكم إذا زاد الإنسان ذلك؟ هذا يسمى التحجيل، ما يسمى الغرة، الغرة في الوجه والتحجيل في اليدين والرجلين، كره ذلك بعضهم أن يغسل إلى نصف الساق، ولكن الأولى أنه يغسل إلى مستدق الساق، وكذلك في اليد يغسل إلى أن يشرع في أدنى العضد بأن يدير الماء إلى مرفقيه، ويكفيه ذلك إن شاء الله. طيب يا شيخ، معلوم أن الدين يسر وسهولة، كيف توافق بين تلك المقولة وبين الحديث الشهير حديث الأعمى للنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال ليس لدي قائد وطريق مليء بالدواب والحوام، فقال إنه النبي صلى الله عليه وسلم فيما معنى الحديث تسمع حي على الصلاة؟ قال نعم، قال أجب. صحيحا، عرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعرف الطريق ولو كان أعمى، أنه يعرف الطريق، إما أنه يمشي معه أحد جيرانه إلى أن يوصله إلى المسجد ذهابا وإيابا، أو أحد أولاده الذين يدلونه، أو أنه بمجرد الخبرة يعرف ذلك ولو كان ضريرا، فلأجل ذلك ما عذره. ولا بد أيضا أنه ليس بعده بعدا كثيرا، هو شاسع الدار، ولكن البعد ليس البعد الذي يكون عذرا في تخلفه عن الجماعة. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع بما قلت. الشيخ ليس الدين فيه يسر وسهولة؟ نعم لا شك أن فيه يسر، ولكن اليسر لا يكون عاما ولا يتوصل به إلى التساهل الزائد في ترك العبادات. أما إذا كان عليه مشقة شديدة كالمرض أو الخوف أو البعد الشاسع فإن له عذر ويكون من يسر الإسلام. فأما أن يأخذ كلمة يسر الإسلام ويتوصل بها إلى ترك كثير من العبادات ويدعى أن هذا من اليسر وأن بها شيء من المشقة مع أنه ليس بها مشقة، فهذا ليس بصحيح. لا أقصد الشيخ، أنا أقصد أنه يسر في البيت. نعم أبدا ما في مشقة. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع بما قلتم، حياك الله، أهلا وسهلا بك. بهذه الإجابة مستمعينا الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة، تقدموا في ختامها بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين حفظه الله، والذي تولى الإجابة على استفساراتكم الهاتفية، شكر الله له ولكم أنتم مستمعين الكرام. شكرا للزميل فهد الهاجري الذي سجل هذا اللقاء، نلقاكم بإذن الله تعالى وأنتم بخير وعلى خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله ابن عبد الرحمن الجبرين، إعداد وتقديم يوسف ابن صالح العقيل، إخراج محمد ابن محمد الزهراني.